فأولئك هم العدو المتجاوزون لحدود الله الظالمون لأنفسهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني يراعون الأمانة التي أوكلت إليهم ويحفظونها وكذلك العهد فلا يخذلون فلا تحصر منهم خيانة ولا غدر والذين هم على صلواتهم يحافظون أي يحافظون على أدائها كما أمر الله عز وجل بأركانها وبشروطها وواجباتها وسننها وأوقاتها فإنهم لا يخلون بأمر صلاتهم ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بأمر الصلاة وانتهى بأمر الصلاة مما يدل على عظيم شأنها عنده وهي الصلة بين العبد وبين ربه فهؤلاء المتصفون بهذه الصفات العظيمة أولئك هم الوارثون يرثون ماذا؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون لا يخرجون عنها ولا ينقون عنها تحولا ولا انتقالا والفردوس هي أعلى الجنة ولذلك الله سبحانه وتعالى غرسها بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده سبحانه وتعالى وهي أعلى وأوسط يعني درجات الجنة فعبر الله عز وجل قال أولئك هم الوارثون لأنه أثبت الملك هو ملك الإرث الذي يأتي عن طريق الإرث ولذلك قالوا هذا الملك قهري بمجرد موت المورث يكون ما تركه المتوفى لمن يرثه من أبنائه ونحوه ثم قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين على أصل الإنسان وهو أبونا آدم خلقه الله عز وجل من صفوة اصطفاها من أديب من أديب الأرض قال من سلالة أي من صفوة الطين الذي هو من الأرض ثم جعلناه هذا الفصل بمعنى ما سوى آدم عليه السلام وزوجه حواء إنما يعني خلقهم الله عز وجل بهذه الصفة التي ذكر الله من نطفته وهو الماء الحقيق المهين الذي نخلقه بالماء المهين ثم جعلناه نطفة أي فصله في قرار مقيم وهو الرحم في قرار قد مكن لهذا الأمر فيكون على مراحل وأطراحل فيخرج بشرا سويا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة يعني هذا القول الثاني بعد النطفة فخلقنا العلقة المضغة وهي قطعة لحم بقدر ما يملق فخلقنا المضغة عظاما هذا القول الذي بعده فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر من عظام وأتمه وزينه حتى إن يعني جسد الإنسان وهو طفل ليس في جسده إذا صار فتيا أو صار شابا فإن الله عز وجل أنشأه خلقا آخر بهذا الجمال وبهذا الجمال فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه تعالى وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لم يجدوا أي صائرون للموت ولا انقطاع عن هذه الحكمية مفارقة الروح الجسد وهل يسلم الإنسان عند الموت؟ الجواب لا بل هناك حساب وهناك لقاء مع الله سبحانه وتعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تخرجون بعد أن كنتم أمواتا ثم قال الله عز وجل ذكر آية عظيمة مشاهدة ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع طرائق أي سبع سماوات وسميت السماوات بطرائق لأنها مفروقة بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين وهذا لتمام بعلمه سبحانه وتعالى وعموميته وأنزلنا من السماء ماء بقدر على ما يحتاجه الناس فأسكناه في الأرض هذا من فائدة من فائدة الأمطار أن الله عز وجل يجعل بعض الأرض تمتص هذا الماء وتشرب هذا الماء حتى يكون تحتها كما يقال المياه الجوفية وهذه يحتاجها الناس إذا حفروا الآبار واستخرج هذا الماء. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب هذا الماء لقادر سبحانه وتعالى، ولكن رحمة من عنده أبطاه وأسكنه الأرض. فأنشأنا لكم به جنات أي بساتين من نخيل وأعناب، وذكر عليه الصيحين لأنه من أنفع ما يحتاجه الناس من ثمنها من التمر والرطب وكذلك العنب بجميع الأنواع. لكم فيها فواكه كثيرة تتفكرون فيها ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء من جبل سيناء، وهي الأرض المباركة التي كلم الله عز وجل فيها نبيه عندها نبيه موسى عليه السلام الكريم. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهو زيت الزيتون هذا، وهو في شجرة مباركة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأكل منه والانتهاء منه، فإنه من شجرة مباركة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، إذا أطلقت الأنعام فالمراد البقر الإبل والبقر والغنم، وكلها مستفاد منها، وبالأخص هذا الغنم. نسقيكم مما في أجورها من لبن، ولكم فيها منافع كثيرة، بمعنى تستخرجون أو تصنعون من وبرها ومن صوفها ومن شعرها، هذه الأشياء التي تلبسون وهذه الأشياء التي تستلشون منافع كثيرة من خلالك تركبونها، ومنها تأكلون يعني تأكلون لحمها، وعليها وعلى الفلك تحملون، والفلك هي السفن، تلتقي بكم من مكان إلى مكان، من يابسة إلى يابسة، يفصل بينها البحر أو النهر بهذه الفلك، والسفن سميت فلكا لاستدارتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع معاني سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نبي الله نوح هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وذلك بعد أن حدث فيهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك عندما جعلوا لهم أصناما يذهبون إليها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه ورسوله نوحا يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وعظهم ورغبهم ورحبهم، وذكر لهم المآل الذي يصير إليه المؤمن والمآل الذي يصير إليه الكافر. عفوا بذلك، والمعال الذي يصير إليه الكافر وهو النار. وأنزل الله عز وجل سورة كاملة باسم نبي الله، ووضح الله عز وجل فيها الطرق والأساليب التي اتخذها نوح مع قومه. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بمعنى أنه أدرك في هذه المدة أجيال كثيرة، كلهم أو الغالب المعظم كلهم متفقون على أن هذا الرجل مجنون، وقالوا مجنون وازدجر، وما آمن معه هذه السنوات الطويلة والقرون المتطاولة إلا قليلا. قال أهل العلم أنهم 80 رجل وامرأة، عدد قليل، ولذلك أن الداعي إلى الله عز وجل لا يعثر بقلة الأتباع، ولا يعني يبلغ دين الله اتبعه كثير من الناس أو اتبعه قليل من الناس، ما عليه إلا أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون. فقال الملأ يعني الرؤساء والكبراء من قومه الذين كفروا من قومه ما هذا يعني ما نوح إلا بشر مثله يريد أن يتفضل عليكم بمعنى أن تكون له أن يكون له الفضل والمزية له عن غيره. وهذا عندما فعلوا ذلك حسدا وبغيا وهذا الشأن من في قلبه كبر. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل الملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما سمعنا أن الله عز وجل يرسل رسولا بشرا بيننا وبينه يعني واسطة فيما بيننا وبين الله. إن هو إلا رجل به جنة تجنون فتربصوا بل انتظروا حتى حين إلى أن يموت. قال رب انصرني بما كذبون. فالله عز وجل أوحى إلى نوح أن يصنع سفينة علمه الله عز وجل من فضله ومن تعليمه أن يصنع سفينة في الصحراء. وهذا صار محل سخرية قومه عليه. قالوا انظروا إلى جنونه كيف يبني وكيف يصنع سفينة في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا نهر ولا بحر ولا شيء من ذلك. ولكن الله عز وجل مهيئ لهم عذابا. قال فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا. ووحينا يعني بما أوحاه الله عز وجل إلى فإذا جاء أمرنا وفارت النور يعني بمعنى فارت الأرض عيون الأرض من هذا الماء وكذلك السماء من أمطار فاسلك فيها يعني أدخل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين يعني من كل أصناف الحيوانات اثنين. ويقول ويقال إن هذا هو أصل بقاء هذه الحيوانات وهذا البشر ممن آمن معنا وأهلك يعني كذلك أدخلهم معه إلا من سبق عليه القول وهو العذاب من ولده كنعان كما قص الله عز وجل قصته في سورة هود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يعني حكم الله عز وجل وحكم عليهم الغرق. فإن استويت أنت ومن معك على الفلك يعني ارتفعت عليها وصعدت فيها فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وذلك أن هذه البركة هي كثرة الخير ودوام بنجاتهم في السفينة أن الله عز وجل أنجاهم بهذه السفينة وكذلك أن أبقى الله عز وجل نسل نوح. ولذلك قالوا أن نوح هو أب البشر الثاني. وهذا كذلك هذا الدعاء يقال عند نزول البيت الجديد. قال بعض العلماء ذلك إن في ذلك الآيات لعبر ودلالات في هذه القصة قصة نوح. وإن كنا لمبتلين يعني ما كنا إلا مبتلين الناس بإرسال الرسل وأنزال الكتب فمن آمن واتبع فهو الناجي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يعني خلق الله عز وجل بعد ذلك قرنا وأمما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم وهو نبي الله هود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وذلك أنهم أشركوا بالله كما أشرك قومهم. وأرضهم إنما هي جنوب جزيرة العرب يعني حضرموت وكذلك عمان ونحو هذه البلاد. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم يعني ووسعنا عليهم في الدنيا في الحياة الدنيا من الأرزاق والمطاعم والمشارف والألبسة ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. اتفقت كلمات قوم لوط وقوم عاد إنكم إذا لخاسرون أيعدكم يقولون هذا من باب التعجب والاستدعاء أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون بعد ذلك يوم القيامة؟ هيهات هيهات لما سمعت. يعني بعد الأمر الذي توعدكم به نبيكم أو هود عليه السلام. إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أي بلا حدا الحدث. إن هو إلا رجل، يعني هذا النبي وهو هود، افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، والنبي والرسول لا يكون إلا صادقا. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، يصيرهم الله عز وجل نادمين على فعلتهم وعلى تكذيبهم. فأخذتهم الصيحة بالحق صيحة واحدة، صيحة العذاب، فجعلناهم غثاء كحال الغثاء، وهو مثل ما يعني يتركه السيف من عدام ونحو ذلك، فحاله كحال هذا. فغرت للقوم الظالمين، ثم انشأنا من بعده قرونا آخرين، أي أمم كثيرة، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يوقع عليهم العذاب فإن هذا يعني في وقت لا يسبق ولا يتأخر عنه. ثم أرسلنا رسلنا بعد ذلك تترى، يعني رسل كثير أرسلهم الله عز وجل إلى الأمم، كلما جاء أمة رسول وكفر، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، تكذيبا لهم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، يعني قصصا وسمرا لمن جاء بعدهم، يقصون قصته وأنهم كذبوا رسولهم ثم عذبهم الله عز وجل العذاب بعدا لقوم لا يؤمنون، يعني بعدا لهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وقفني عن قول الله عز وجل، ثم أرسلنا موسى وأخاه، وأخاه هارون بآياتنا بالبراهين الصادق والحجج العظيم وسلطان المبين، على من أرسله الله عز وجل، على أرسله الله عز وجل وهو فرعون وقومه، إلى فرعون وملئه بمعنى أتباع ورؤساء، فاستكبروا وكانوا قولا عاليا، وذلك انهم تعالوا عن الحق وعن هذه الحجج والايات التي جاء بها موسى من عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا تكذيبا لموسى وانكارا لرسالته واستبعادا لان الله عز وجل ارسله، فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، بمعنى أنهم تحت ملك فرعون يتصرف فيهم ما يشاء، بمعنى أنه أذلهم في الأرض واستضعفهم. فكذبوهما كما كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين في الغرق. وقصة موسى وفرعون مع فرعون ذكرها الله عز وجل في غير ما مر من كتابه العزيز. ثم قال ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة لعلهم يهتدون، يعني لعل قومه بني إسرائيل يهتدون بهذا الحوار. ثم قال الله عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه مريم عيسى عليه السلام وأمه مريم آية، يعني مريم جعلها الله عز وجل آية كما أخبر عن شيء من يعني حدثها وقصتها في سورة آل عمران، وكذلك عيسى عليه السلام آية من آيات الله عز وجل العظيمة، حيث كان بقول الله سبحانه وتعالى كن فكان عيسى عليه السلام، وكذلك أنه كلم الناس وهو صغير وهو في المهد، هذه آية. وأو يراهما إلى عضو إلى عاصم إلى بلد، يعني بمعنى ذات قرار بمعنى مستقر وعليه أهل وساكنون، وهو بيت المقدس. ومعين جعلنا لهم نهرا جاريا يشربون منه الماء. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الرسل، هذا خطاب لجميع الرسل ومنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلوا من الطيبات، أي كلوا ما أباح الله عز وجل لكم من الطيبات من المحيط والفواكه ونحو ذلك، واعملوا صالحا، أي استقيموا على العمل الصالح واستمروا عليه، إني بما تعملون عليم بأعمالكم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كذلك أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين كما بما أمر به المرسلين. فهذه الآية وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإن هذه أمتكم أيها الرسل وأتباعهم أمة واحدة، أي ملة واحدة ودين واحد، وهو توحيد الله عز وجل. وكل رسول جاء بهذا التوحيد بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنا ربكم معبودكم وخالقكم فاتقوني، أي أخافوني بالإيمان والعمل الصالح. ولكن الأمر أن أتباع الرسل أنهم تفرقوا وتقطعوا، فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم زورا، أي فرقا متعددة. وهذا هو المذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل برأ نبيه وبرأ رسله من هذا الافتراق. كل حزب بما لديهم فرحون أي معجبون به، فالله عز وجل يقول: فذرهم في غمرتهم في ضلالهم في جهلهم حتى حين، يعني حتى يأتي ساعة موتهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني بمعنى أن الرجل إذا كثر ماله وكثر خيره وكثر ولده، هل هذا علامة محبة الله عز وجل له؟ الجواب لا، أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب من آمن وعمل صالح، ولو لم يكن عنده شيء من الأموال ولا شيء من الأولاد. وكذلك إذا كان عنده من المال والأولاد وهو على عمل صالح ويسخر ذلك في طاعة الله أو فيما أباح الله، هذا الذي يحبه الله، كما قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. وجاء في الحديث: يعمل المال الصالح عند الرجل الصالح، وذلك أنه ينفقه في أوجه الخير وفي أوجه المباح، بل لا يشعرون أن ذلك في المعاصي، يعني مع كثر ماله وكثر ولده وهو على معصية، فهذا يدل على استدراج من الله سبحانه وتعالى، يتدرج معه حتى إذا أخذ لم يفلته سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل صفات من صفات المؤمنين التي تدل على كمالهم وعلى حسن هذه الصفات، كلها تدل على حسن الظاهر وحسن الباطن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون من الله عز وجل بسبب خشيته من الله عز وجل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الآيات الشرعية والآيات الكونية. الآيات الشرعية على أن الله هو الذي أنزلها، والآيات الكونية أن الله عز وجل هو الذي خلقها وأبدعها. والذين هم بربهم لا يشركون، بمعنى لا يأتون الله عز وجل بشرك سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام وهم من أبعد الناس عنه، والشرك الأصغر ينافي تماما الإيمان وكمال الدين والإسلام، وكذلك هم من أبعد الناس عنه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وهذه صفة كمال من صفات المؤمنين، وذلك أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بجملة من الطاعة وجملة من القربات وقلوبهم خائفة أن ترد عليهم هذه الحسنة، وذلك هم يفعلون الحسنة وهم وجلون خائفون على أن ترد عليهم هذه الحسنة يفرضها الله عز وجل أو لا يتقبلها. ولذلك المؤمن يكون عند فعله الخيرات يريد ما عند الله عز وجل، هل يفرح بها؟ يفرح بها وينشرح صدره بها، وهذا الفرح وهذا الانشراح انما هو اثر حسن من اثار العمل الصالح. ولكن هل يفرح؟ هل يعجب بهذا العمل؟ لان المرور به والعجب يحبط هذا العمل، نسال الله العافيه والسلامه. فالمقصود ان عملهم هذا يريدون به ما عند الله سبحانه وتعالى، فتعاملهم مع الله ليس مع الخلق، لا يراعون ولا يسمعون، انما يريدون ما عند الله. ولذلك هذه الايه اشكلت على امنا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وهم خائفون مجرمون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ان ترد عليهم هذه الاعمال. ولذلك اسرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال اولئك يسارعون اي يبادرون في الخيرات في الاعمال الخيره وهم لها سابقون غيرهم الى الجنه. ولا نكلف نفسا الا وسعها، لان الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، انما كلفنا من الاشياء التي نقدر عليها وبسعر بوسنا ان نفعلها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو اللوح المحفوظ، وهم لا يظلمون، او كتاب الكتابه التي تكتب على الانسان عمله الصالح او السيء، وهم لا يظلمون. فاذا علمت عمل العمل الصالح فهو مطلوب عنده، وإذا عمل العمل السيء كذلك هو مطلوب عنده، يعاملهم بالأول بالفضل وبالثاني بالعدل. بل قلوبهم يعني المشركون في غمرة في جهل وغفلة من هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل، ولهم أعمال من دون ذلك، يعني أعمال من دون أعمال المؤمنين، بمعنى فوق كفرهم وشركهم، يعني غير كفرهم وشركهم يعملون السيئات، فهذه الأعمال سيعملونها ثم يدخلهم الله عز وجل بسببها النار، وهم لها عاملون. ثم قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يصرخون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي في الدنيا تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون تمشون قطرا تعطونها ظهوركم مستكبرين بهذا الانتكاس سامرا تهجرون تجعلون الاستهزاء والسخرية والكلام الباطل والكلام القبيح سمرا لكم وتسمعون به حول الكعبة. وكذلك يدخل فيهم كل من يشاء على مثل ما نشرح من الاستهزاء ومن السمر الباطل وكذلك من قول الهجر الذي هو الكلام السيء. ثم عذبهم الله عز وجل، افلم يتدبروا القول وهم هو القران يتاملوا فيه ويتفكروا فيه، ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين، بل جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت العرب في ذلك الوقت في اجماع يفعلون الضلال المبين حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشأ فيه وهو صغير، وعرفوه وهو شاب قبل النبوة، وعرفوا صدقه وأمانته فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة في الخبل وجنون؟ بل جاءهم بالحق وهو دين الإسلام والتوحيد، وأكثرهم من الحق كارهون لأنه يبطل ما هم عليه من الشرك. ولو اتبع الحق يعني الله والله عز وجل من اسمائه الحق، والحق هو الثابت الدائم الذي لا يزول، او القران، ولو اتبع الحق الله او القران اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الوحي والحق والقرآن لا يأتي إلا بخير ولا يدل إلا على كل خير ولا يحذر إلا من كل شر، بل أتيناهم بذكرهم، يعني ما فيه ذكرهم، وهو القرآن فيه شرفهم وعزهم، فهم عن ذكرهم معرضون، أو أنهم يذكرهم بالله عز وجل، أو يكون ذكرا لهم بالله عز وجل، ولكن الشأن أنه معرض عنه. أم تسألهم خارجا يعني أجرا وثوابا، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين سبحانه. وإن لم يدعوهم بهذا التوحيد وبهذا الإسلام وبهذا القرآن إلى صراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم لناحبون ما يلوم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا يعني استمروا وتمادوا في هذا العصيان وفي هذا الطغيان، للجوا في طغيانهم يعمهم يعني ذو عمل وهو مثل العمل. ولقد أخذناهم بالعذاب في الدنيا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما كان هذا العذاب الدنيوي سببا لاستكانتهم ولا سببا لتضرعهم، وهذه من جملة في حكم الله عز وجل في هذه المصائب التي تصيب العباد، أن تكون سببا للاستكانة وسببا للتضرع إلى الله عز وجل، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون داخلون فيه مستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي العذاب الدنيوي، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وذلك أن المصائب في هذه الدنيا تدعو إلى الاستكانة لله عز وجل والتضرع إليه، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي داخلون، أو أنهم أيسون برحمة الله عز وجل وهم في هذا العذاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، وذلك هذه الأشياء الثلاث هي أعظم الحواس الإنسان فيما يوصف وفيما يدرك المرئيات ويدرك المسموعات، وكذلك الفؤاد الذي هو مادة التفكر والتعقل. قليلا ما تشكرون، أي قليلا شكركم لله عز وجل، أو أنكم ما تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة. وهو الذي ذرأكم، أي أوجدكم وخلقكم في الأرض، وإليه ترجعون يوم القيامة تجمعون. وهو الذي يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى، وله اختلاف الليل والنهار، أي تعاقب الليل والنهار، أفلا تعقلون، هذه الآية الدالة على ربوبية الله عز وجل، وأنه سبحانه هو المستحق أن يعبد وحده. بل قالوا مثل ما قال الأولون المشركون الأول، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعثون، أي ينكرون ويستبعدون وقوع البعث والنشور. لقد بعثنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصص الأولين، يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وجحودا. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون يسألون بأنها لله سبحانه، قل أفلا تذكرون، أي تتعظون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الذي هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وعليه سوى الرب سبحانه وتعالى. سيقولون لله قل أفلا تتقون، تحذرون عذاب الله وتخافون. قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملك كل شيء، والتأويل بالمبالغة ملكوت بالمبالغة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو الله، وهو يجير يؤمن يعني خوف أحد خلقه وعباده، وهو يجيب ولا يجاب عليه، لا يؤمن عليه أحد سبحانه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، أي كيف تختارون وتحتالون؟ قل فأنا تسحرون، بل أتيناهم بالحق الوحي المبين والرسالة العظيمة، وإنهم لكاذبون في ادعاء لله الولد. قد اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي ليس هناك إله بشهادة الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته. لو كان كذلك إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعض على بعض. هذا دليل التفرد الذي يرد به على الملاحدة. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون سبحانه. وقد إما تريني ما يعدون أن حي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في هذا الدعاء، رب إما تريني ما يعدون يعني تبصروا عذابهم في الدنيا، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين أي المهلكين، وإن يا نبينا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ولكن الله عز وجل جعل ذلك علامة على هلاكه، وجود النبي صلى الله عليه واله وسلم امام الله، لان الله قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. بالدفاع التي هي احسن السبيل، وهذا انجى عباد وانفع دواب، ادفع بالتي هي احسن السبيل، نحن اعلم بما يصفون. وقل علمه الله عز وجل هذا الدعاء الذي يدعو به، وكذلك كل مسلم يدعو بهذا الدعاء، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهمزات الشياطين وسوستهم وتزيينهم، وأعوذ بك ربي أن يحضرون شأني وأمري. ولذلك المرء دائما يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان في جميع أحواله، حتى لا يقوم هذا الشيطان عند العلم. ثم قال الله عز وجل عن أهوال الموت وما يكون إذا نزل على أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يتمنى الرجع إلى الدنيا. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يتمنى الإيمان، يتمنى العمل الصالح. الله عز وجل يقول كلا ليس الأمر كما يتمنى، إنها كلمة هو قائلها، هذه الكلمة هو سيقولها في ذلك الموضع وفي ذلك المكان، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذه الحياة البرزخية حاجز بين الدنيا والآخرة. فإذا نفخ في الصور عندما يقرأ الله عز وجل أن ينفخ في الصور، يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فلا أنساب بينها، ليس هناك أنساب يتفاخرون بها ويعتزون بها ويطلبون منه النصرة ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الناجون. ثقلت بكلمة لا إله إلا الله وبالإيمان والعمل الصالح، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، أي تحرق وجوههم النار، وهم فيها كاذبون في عاد السفر. ألم تكن يقال لهم تأكيدا وزجرا وتوبيخا، ألم تكن آياتي تتلى عليكم تقرأ عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني شقاوتنا، وكنا قوما ضالين عن الحق وعن الهدى. ربنا أخرجنا منها، إذن يطلبون من الله أن يخرجهم من هذه النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقال لهم؟ يقال لهم كذلك تنكيتا، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا غاية ما يكون إلى العذاب المعلوم. وغاية ما يكون من الإزلال والإهانة. إنه كان فريق من عباد المؤمنين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهذا يدل على توحيدهم والإخلاص للعبادة والدعاء لله وحده. فاتخذتموهم سخرية يعني استهزاء وسخرية حتى انصرفوا الذكر، يعني هذه السخرية بهم وهذا الاستهزاء بهم حتى حصل منكم النسيان والترك عن ذكر الله عز وجل، وكنتم منهم تضحكون ضحك المستهزئين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة أنهم في هذا اليوم وفي يوم القيامة هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم لبثتم في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذه السنة قد يكون أحدهم عاش 100 سنة يقدرها يوم القيامة كأنه عاش يوما أو بعض يوم. أو لبثتم في القبر من دخولهم القبر إلى يوم القيامة يردونه كأنهم سكنوا فيه يوما أو بعض يوم. لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا بل خلقنا لعبادته ولتوحيده وللعمل الصالح ولحبه سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق الثابت الحق الذي لا يزول، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فهذه الصفة لكل شرك بالله عز وجل لا برهان له به. فإنما حسابه عند ربه الحساب الشديد والعذاب المكين. إنه لا يفلح الكافرون يوم القيامة أبدا. وقل ربي فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المغفرة تخدم والرحمة تهدي، ولذلك يطلبها المرء من الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، لأن الله عز وجل خير الطاعمين. ختام هذه السورة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.